هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع رفعت مرشدي صبح المقيم في قرية أبو عوض مركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بيقول فيها: إحنا مش ضد أي مشروع يا حضرات، بالعكس إحنا بنشجع الصناعات الصغيرة والمشاريع اللي الشباب بيعملها، كلنا لازم نقف جنبها، لكن قبل الكلام ده لازم يكون فيه اهتمام بالمواصفات الرسمية لأي مشروع، ويكون فيه التزام بالمواصفات دي، لأن الخروج عليها وعدم الالتزام أكيد بيكون فيه ضرر، وده اللي حاصل عندنا. جم مجموعة من الأهالي وعملوا مشروعات للفحم على البحر الصعيدي، ومش إحنا بس في أبو عوض اللي بنشتكي من مكامير الفحم دي، لا في كمان أبو غانم والزيني والفقهاء الإبلية كمان. الدخان اللي بيطلع من مكامير الفحم ده يا حضرات دخان مستمر وبيدخل لنا في بيوتنا وما بنقدرش نتنفس، وفينا الأطفال وفينا كبار السن والمرضى. طب نعمل ايه؟ نشتكي تسمع؟ يا جماعة بلاش كده، لما تكونوا أهل وتعملوا ببعض كده عمر خليتوا للغريب ايه؟ غريب ايه وقريب ايه حضرتك؟ احنا عاوزين الاصول. وايه الاصول في كده؟ ما تفهمونا يا عالم. عاوزين يكون في حل للدخان اللي مبهدلنا ده حضرتك. هو مش في مواصفات للمشروعات دي يلتزموا بيها؟ اكيد في مواصفات طبعا، لكن هو مين بقى اللي هيلتزم بكده؟ ده غير ان في حاجة مهمة جدا لازم تعرفوها، مكامير الفحم اللي في القرى دي مشروعات خاصة ملهاش تصنيف. دي شكوتنا يا سادة يا مسؤولين في المحافظة، طالبين تقنين لمكامير الفحم، وطالبين يكون في حل لموضوع الدخان، الدخان الغريب اللي بيطلع منها ليل ونهار، اللي مش مخلينا قادرين نعيش. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ رضا سليمان.